وعن معقل بن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في بكرة النهار في أوائله، وكان ربما بيت القوم على قرب منهم، فإن سمع أذان جنب عنهم وراح، وإن لم يسمع أذان تقدم إليهم بعد صلاة الصبح وقاتل. وكان يوصي أمراءه: إذا سمعتم الأذان أو رأيتم المسجد فلا تقاتلوا. وبهذه المناسبة يا إخوان، ما أدري اللي قفز إلى ذهني دحين، نشاهد اليوم ذاك الحفل الكبير في لوس أنجلوس، لأن الملك حفظه الله بنى مسجدا وبنى له منارة، وصلوا الجمعة ونسمع بعض جمل الأذان هناك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. أقول إن بناء مسجد يمشي حاله، لكن بناء منارة ينادى من أعلاها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، حي على الصلاة. وفين؟ في قلب المسيحية، في قلب أكبر دولة في العالم اليوم. كم يكون تقدير هذا المسجد في ذاك المكان؟ تذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت الأذان أو إذا رأيت مسجدا. وهذا مسجد أعتقد في نظري أن إقامة مثل هذا المسجد في ذاك المكان في هذا الزمان يعمل أكثر من عمل 1000 داعية إلى الإسلام، لأنه يسمعه الرجل والمرأة والقريب والبعيد، ويدوي الصوت بالشهادتين في ذاك السماء. هذا أمر لا يقدر قدره إلا الله، ونحن نسأل الله أن يعظم أجره في ذلك ويثبته ويديمه على فعل الخير. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد قوما وبيتهم انتظر، طلع الفجر سمع أذان، لأنه ما يعني ما هو بلازم أن يكون في كل قرية مسجد بمنارة، لا، مسجد وينادى على سطحه، لأن البيوت في ذلك الوقت ما في طوابق ناطحات السحاب ولا غيرها، طابق طابقين البيت على حسب القرى، وسطح المسجد مرتفع، إذن يسمع الجميع، لا حاجة إلى منارة. والمسجد النبوي ظل بلا منارة إلى نهاية خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعمر بن عبد العزيز أول من بنى المنائر للمسجد النبوي، وكان يؤذن على سطح المسجد. إذن إذا سمع أذان عرف أنهم إيش؟ مسلمين، كف عنهم ومشى. وإذا لم يسمع أذان ورأى مسجدا كف عنهم ومشى. يقولون في صاحبة المزادتين في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الغزوات: انتهى ماؤهم، فأرسل عليا وشخصا آخر معه أن يطلب الماء وهو في معسكره، فذهب ومشي إلى أن زالت الشمس، ما وجد ماء، ولقي امرأة على ظهر بعيرها بين مزادتين، والمزادة أخت القربة لكن كبير أمها. المزادة تتخذ قربة كبيرة من جلد البقر، جلد ثور ولا جلد بقرة، يصنع فيه كما يصنع في جلد الشاة والإيش والماعز، ويحملها البعير مزادتين على الجانبين. فسألها أين الماء يا امرأة؟ قالت عهدي به أمس الساعة. عهدي به إيش؟ إيش معنى أمس الساعة؟ ها؟ يعني البارح زي هذا الوقت، يعني لها 24 ساعة تمشي عن الماء ولا لا؟ فتشاور قال وين نروح؟ 24 ساعة حتى نصل الماء والمسلمون جالسين. وتشاور بأن يقود المرأة بمائها إلى رسول الله، فقال لها هل أمي معنا إلى رسول الله؟ قالت ومن رسول الله؟ أذاك الصابي؟ قالوا ذاك الذي تعنين، ما احنا وقت صابئ ولا وقت غيره، ذاك الذي تعنين هو في ذهنك هو هذا. فأتت فأناخوا بعيرها وأنزلوها، وأخذ من كل مزادة جزءا من الماء في إناء، وقرأ عليه ورده في المزادتين وقال اسقوا دوابكم واملأوا أوانيكم واشربوا وتوضأوا. ومون الجيش كل من المزادتين، حتى إن رجلا كان في صلاة الصبح اعتزل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تصلي الصبح؟ ألست مسلم؟ قال بلى، ولكن أجنبت ولا ماء. قال عليك بالصعيد، الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فتيمم وصلى الصبح. لما جاء بالمزادتين وكل قد استوفى حاجته في الماء، أخذ صلى الله عليه وسلم إناء وأخذ فيه ماء وقال أين صاحب الجنابة؟ قال أنا. قال خذ فأفرغه على جسمك. وهنا يبحث الفقهاء، التيمم مبيح أم رافع؟ تجدون هذه العبارة في كتب الفقه، مبيح للصلاة مع وجود الجنابة أم رافع للجنابة نهائيا؟ خلاف، ولكن التحقيق إيش؟ مبيح، لأن الرجل قد تيمم وصلى، وهنا أفرغه على جلدك من إيش؟ جنابة جديدة ولا من اللي كانت أول؟ إيه؟ جديدة. ومن قال لك إنه أجنب تاني؟ ما عند علم رسول الله بهذا الرجل انه اجنب قبل الصبح، وارشده الى ان يتيمم، وبقي هذا العلم عند رسول الله حتى جاء الماء وقال خذ افرغه على جلدك، ما عندنا جنابة جديدة. يبقى تيمم مبيح. يهمنا اي لكن ايش اللي جاب المزادتين؟ الأذان. هذه المرأة صاحبة المزادتين كان المسلمون يغيرون على جيرانها ويتركون الحي الذي هي فيه وليس فيه أذان وليس فيه مسجد. هذا كان مستثنى من سماع الأذان ومن مشاهدة المسجد إكراما لهذه المرأة. وفي خبرها أنهم حينما انتهوا قال اجمعوا لها فجمعوا لها من تمر ومن أقط ومن دقيق ومن وحملوها وحملوا هذا معها. وقال انظري يا امرأة ما نقصت مزادتاك شيء. تقول والله إنهما لأشد امتلاء من ذي قبل. واعلمي أن الله هو الذي سقانا. فأتت إلى قومها فقالت والله لقد جئت رجلا، لئن كان ساحرا لهو أكبر السحرة، ولئن كان نبيا لهو صادق. قالت فيما بعد يا قومي أرى الناس يغيرون على من حولكم ويتحاشونكم يتركونكم فأسلموا. أدركت أنهم يتركون قومها إكراما لها، ولو لم يسمعوا أذانا ولم يروا إيش مسجدا، وما عدا ذلك لا، إن سمعوا أذان ولا رأوا مسجد وإلا صبحوهم. وعن الصعب بن هثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم. هذا الحديث مع النصوص التي تقدمت النهي عن قتل الإيش النساء والصبيان، وفي فتح مكة لما رأى صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة وقال ما كانت هذه لتقاتل، وأرسل شخصا إلى خالد بن الوليد بسرعة قال أخبره أن لا يقتل امرأة، وقال لا تقتلوا وليدا ولا شيخا هرما ولا امرأة، بل في بعض الروايات ولا عسيفا، يعني من لم يقاتل. وهنا سئل صلى الله عليه وسلم عن أهل دار. الدار تطلق على البيت الذي يسكنه الإنسان ويسك بابه، وتطلق على الحي ومجموعه ديار. فسئل عن أهل الدار جماعة نزلين في محلة وهذه دارهم أو ديارهم، ويريدون أن يصبحوهم أو يبيتوهم، فإذا ما بيتوهم أصابوا الرجال والنساء والصبيان لأنهم مختلطين معهم كما في سورة الفتح لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم إيش عذابا أليم. فالله كف أيدي المسلمين عن أهل مكة لأن فيها مسلم يخفي إسلامه ولم يتميز ولم يعلم، فلو داهموهم في مكة قتلوا الأخضر واليابس، فتصيبكم منهم معرة، قتلتم إخوانكم المسلمين بغير علم. فقال ماذا نصنع؟ أهل ديار أو أهل دار يبيتون، وفي الجملة لا نستطيع التمييز بين المرأة والرجل في القتال لأن قتل جماعي. فقال صلى الله عليه وسلم إيش هم أي النساء والصبيان منهم، يعني من المشركين المقاتلة. وهنا يفصل العلماء تفصيلا جيدا، قالوا لا تعارض معهم منهم مع لا تقتلوا النساء ولا تقتلوا وليدا. وكيف يجمع بينهما؟ قالوا هم منهم تبعا لا قصدا. وهناك لا تقتلوا امرأة ولا وليدا قصدا، فإذا تميزت المرأة عن الرجل وتميز الطفل عن الكبير لا يجوز أن تعمد إليه وتقتله وتقول هذا ولد المشركين أو امرأة المشركين، لا، لا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة إذا تميزوا، لا تقصدوا ولا تعمدوا إلى قتل المرأة منفردة ولا تعمدوا إلى قتل الوليد منفردة. وهنا اختلطوا، وكلمة هم منهم أي في الكفر. وما دمتم لا تستطيعون أن تميزوا الرجال من نسائهم وأطفالهم، ولا يمكن أن تتركوهم فيظفروا بكم، فقتلتم النساء مع والأطفال مع المقاتلة فإنهم منهم، أي لا تتحملون مسؤولية قتل النساء ولا الولدان، ولا تطالبون بدية ولا عوض لأنهم غير مقاتلين وأنتم قتلتموهم، أنتم لم تقتلموهم قصدا لذاتهم ولكن قتلتموهم مع غيرهم. وهنا تأتي قضية لو تترس العدو بالنساء أو بالأطفال، نساء وأطفاله ولا نساء المسلمين الأسارى عنده، فإن كان نساء الكفار وأطفال الكفار على أن المسلمين لا يقتلون النساء ولا الولدان، ولو تركنا قتال النسوة والولدان الكفار لاستأسد علينا المقاتلة من ورائهم ونالوا منا، إذن هم استعملوهم في القتال كحاجز وكحرز ونوع من السلاح يدفعون عن أنفسهم بهم، حينئذ نقتلهم لا قصدا ولكن وسيلة لمن وراءهم. أما إذا كان التترس بنساء المسلمين الأسارى عندهم أو الأقلية الموجودة عندهم، فهل نقتل نساء المسلمين لنصل إلى الكفار؟ هنا يتوقف العلماء وينقسمون، منهم من يقول لا نكف، ومنهم من يقول إن أمنا شر المقاتلة من ورائهم تركنا، وإن خفنا أن يكون ترك النساء المسلمات تترسا لهم، جاءوا المسلمين واستأصلوهم، يبقى إيش يكون الحكم؟ والله كما يقال ارتكاب أخف الإيش؟ الضررين. وفي الحرب العالمية لا، لا والله مهل العالمية، في قضية إسرائيل وقعت قضية، وهو أن الأسارى الذين أخذتهم مصر بلاش الدول، وخافت من ضرب المنشآت الحيوية، العادة أن الأسارة فين يوضعون؟ معسكرات لهم ولا لا؟ هذول لا، ما جعلوا لهم معسكرات، وزعوهم جماعة حطوهم في بطن الإذاعة، وجماعة حطوهم عند كذا عند كذا، وأعلنوا للعالم إن أساراكم في أماكن كذا، فإذا ضربتم تلك الأماكن وقتلتم أساراكم لا تلوموننا، لأن تكون أنتم اللي قتلتموه. فحمى المنشآت بوجود الإيش؟ أسار العدو فيها. وهكذا إذا بيت أهل دار ولم يمكن تمييز الرجال النساء من رجالهم والولدان من رجالهم، فكانوا مضطرين فقتلوا ما صادفهم، فكما قال صلى الله عليه وسلم هم منهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لرجل تبعه يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك، رواه مسلم. إن هذه المسألة وهي استعانة الإمام بالمشركين على قتال المشركين. وقع فيها نزاع قديم وتجدد الكلام فيها أيام حرب الخليج. وهذا الأثر الذي ساقته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها جزء من الحديث، وأصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر لحقه رجل عند الشجرة، والشجرة بجوار مسجد الحليفة في بئر علي. قال: يا رسول الله، جئت أتبعك أقاتل معك وأحوز شيئا من الغنيمة. وفي الخبر أن هذا الرجل كان له جهد يذكر، وفرح به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله رسول الله: أسلمت؟ قال: لا. قال: ارجع، فإنا لا نستعين، أو فإني لا أستعين بكافر على كافر. فرجع. فلما أتى صلى الله عليه وسلم إلى مكان آخر، المرة الأولى في حرة وبرة، والمرة الثانية عند الشجرة، والمرة الثالثة بذات الجيش. وحرة وبرة هي الحرة الغربية، وعند الشجرة إنما هي عند مسجد الحليفة، وذات الجيش هي المرتفع بعد المسجد هناك عند معهد المعلمين ومحطة التلفزيون اللي سمى البيداء. فقال: أسلمت؟ في المرة الثالثة قال: نعم. قال: فامض إذن. هذا الحديث تمسك به من قال: لا يجوز الاستعانة بكافر في حرب الكفار. الجمهور ناقشوا الموضوع وقالوا: بل يجوز، ولكن عند الحاجة وبشروط، واستدلوا بأدلة. من تلك الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر فإذا بمجموعة من اليهود من بني النضير. قال: ما شأنكم؟ قالوا: خرجنا نقاتل معك ونحن من رهط عبد الله بن سلام. قال: أسلمتم؟ قالوا: لا. قال: ارجعوا، فإنا لا نستعين بمشرك على مشرك. ثم أدركوا مرة ثانية وسألهم: أسلمتم؟ قالوا: بلى. قال: فامضوا إذن. وتختلف الرواية في هؤلاء الجماعة هل أسهم لهم صلى الله عليه وسلم من الغنيمة لأنهم قاتلوا مع المسلمين، أو أنه لم يسهم لهم بل رضخ إليهم رضخا لأنهم غير مسلمين. تختلف الرواية في ذلك، وهذا أمر فرعي. محل الشاهد فيه أنهم لما خرجوا وسألهم وقالوا: لم نسلم، ردهم، ثم أدركوا فأسلموا فأجازهم. فيكون هذا مثل الحديث الأول، ينضم إلى حديث الرجل الذي تعرف فيه نجدة، وأنه رده ثلاث مرتين وفي الثالثة قال: أسلم. قال: امر. هذه أدلة المانعين من استعانة المسلمين بالكفار على حرب الكفار. المجيزون قالوا: لقد وقع في غزوة أحد أن رجلا مشرك يقال له قزمان، وكان رجلا شجاع، أتى إلى أهله في المدينة فسأل عنه، قالوا خرجوا مع محمد في غزوة أحد، فلبس سلاحا وركب فرسا ومضى ودخل في المسلمين، حتى إن بعض من يعرفه قالوا ما شأنك يا قزمان؟ قال أسلمت. وبعض الروايات باعد عنا أو تجنبنا، قال لقد أسلمت. وقتل ثلاثة من حملة لواء المشركين ثم قتل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد أو ليؤازر هذا الدين بالرجل الفاسق. ومما استدل به أيضا الفريق الآخر هو أن خزاعة كانوا على شركهم انضموا إلى المسلمين في فتح مكة، وخزاعة كان لها حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لأنه حينما وقع الصلح قال صلى الله عليه وسلم من شاء أن يدخل في حلف محمد فليدخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش فليدخل. فنهضت خزاعة وقالت نحن في حلف محمد، ونهضت بنو بكر وقالوا نحن في حلف قريش. ولما جاء الفتح وخزاعة لا زالت على شركها خرجوا مع المسلمين يقاتلون قريش في فتح مكة. ولما توجه صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يتوجه إلى حنين تألف رجالا من مكة على شركهم، تألفهم بالغنيمة وخرجوا معه واحتاجوا إلى سلاح، فاستعار بأدرع من صفوان بن أمية، طلب منه أدرع، قال غصبا يا محمد ولا عارية مؤدة؟ قال بل عارية مؤدة. ولما انتهت المعركة كان قد تلف منها البعض، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعوضه عنها فقال لا يا محمد، إني أراني أميل إلى الإسلام لسه ما أسلم. فقالوا هذا مشرك، واستعان به في أدراع، بل إنه اشترط عليه أو طلب منه حملانه إلى أرض المعركة، قال له أعرنا دروع من عندك ووصلها لنا إلى أرض المعركة، فأعاره وحملها ووصلها إلى أرض المعركة. في هذه النقاط وهو مشاركة قزمان وهو مشترك في غزوة أحد، وخروج خزاعة مع رسول الله، واستعانة رسول الله بأدرع من صفوان، قالوا هذه استعانة بمشركين على مشركين. وكذلك اليهود من بني النضير من رهط عبد الله بن سلام جماعة وخرجوا، ولكن هؤلاء منعهم حتى يسلموا فأسلموا. ولكل من الفريقين إجابة على أدلة الفريق الآخر. وجمع العلماء وقالوا إن الرجل الذي ردده صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قد تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم الميل إلى الإسلام، فأراد أن يحثه ليعجل بإسلامه، فلما قال لا نستعين بمشرك عرف الرجل أن المنع سببه الشرك، فتخلص من الشرك فأسلم. فقالوا رده لا لشركه ولكن رجاء في إسلامه. وأيضا قال الآخرون إن هذا في أول الأمر في غزوة بدر سنة 2. ورهط عبد الله بن سلام في سنة 7 في فتح خيبر، وخروج خزاعة أيضا في سنة 8 في فتح مكة، وكذلك صفوان بن أمية في سنة 8. فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم. وبعضهم يشترط ويقول إن كانت هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس. ولذا قال المجيزون بالاستعانة بالمشرك، قالوا الحاجة من لم تكن هناك حاجة داعية في غزوة بدر لخروج هذا الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج ابتداء لقتال، إنما خرج لإيش؟ لإير تجار. بل إنه رفض أن ينظر من المسلمين من كان ظهره بالعوالي، قال من كان ظهره حاضرا فليركب. قالوا أنظرنا نجيب روحنا من العوالي، قال لهم لا. إذن هو لم يرد أن يستكثر من الرجال. ولذا كان في غنى عن هذا الرجل بالنسبة لوجهته فرده، وأجابوا عن موضوع قزمان وقالوا لم يأتي لنا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بمجيئه أول ما جاء وأجازه. غاية ما في الأمر أن هذا الرجل تحمس لقومه، وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذهب إلى أخته فسألها خروج أخيك مع قومه في أحد حمية لقومه أم شجاعة أم ماذا؟ قالت لقد سمعته يذكر الإسلام. وكذلك لما سأله الصحابة ما الذي جاء بك؟ قال إني أسلمت. قالوا هذا ما في مانع، أسلم وقاتل وهو مسلم، ولكن هل الرسول علم به قبل أن يسلم وقبل أن يشارك في القتال؟ قالوا ما ندري هل الرسول علم وأقره أم لا. نقول إن الرسول لا يقره الله على باطل. ثم خزاعة ما هو واحد ولا اثنين، قبيلة، ثم صفوان، وهذا مشهور عند الجميع بلا نزاع. ومن هنا قال بعض العلماء جمعا بين النصوص إن كانت هناك حاجة فلا مانع، كما جاء في الحديث أيضا إنكم تصالحون الروم صلحا وتقاتلون أنتم وهم معا عدوا من ورائكم. تصالحون الروم على إسلامهم ولا على نصرانيتهم؟ على نصرانيتهم. وأنتم وهم في هذا الصلح تقاتلون معا عدوا من ورائكم، يبا استعانوا بالروم على عدو من ورائهم. وهل هذا كان وقع في السابق في العباسيين أو غيرهم، أو إشارة إلى حرب الخليج والاستعانة بأمريكا وبفرنسا وبغيرها؟ الله تعالى أعلم. ومما جمع به بعض العلماء قالوا إن كان بالمسلمين حاجة لا بأس أن يستعينوا بالمشركين حتى لا يستأصلهم العدو أو يستولي على ديارهم ويسلب أموالهم ويهتك أعراضهم. لا، الاستعانة بمشرك أهون من أن يسلموا أنفسهم لعدوهم وهم ليسوا في طاقة له. واشترط بعض الأحناف وغيرهم قالوا إن كانت مشاركة الكفار بعدد لا يكون الأكثرية، ويكون مع الإمام أي الإمام المسلم من المسلمين عدد يفوق عدد المشركين، بحيث تكون له السلطة والقوة على تنفيذ أحكام الله على الجميع مسلم ومشرك. أما إذا كان المشركون الذين يستعان بهم أكثر من المسلمين، ويعجز الإمام أو القائد أن ينفذ أحكام الشريعة فيهم، فلا يجوز، لأنهم يكونون قوة مستقلة ويكونون لهم اليد على المسلمين، والله سبحانه وتعالى ما جعل الكافرين على المسلمين سبيل. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة، والجمهور يتفقون على نقطة. قالوا يجوز أن يستعين الإمام المسلم بالفساق وبالمنافقين على عدوهم. فبالفساق نقول ما في معصوم، والمنافق قالوا إن المنافق أخطر من الكافر، لأن الكافر عداوته صريحة مكشوفة، أما المنافق فإنه يخفي دون ما يظهر فلا نأمن عليه. واستدلوا باستعانة المسلمين بالمنافقين قضية عبد الله بن أبي سلول رئيس المنافقين في غزوة المغيسيع وهي المصطلق على الماء، لما تنازع غلام للمهاجرين وغلام للأنصار وتكلم وقال قولته، أفعلوها؟ ما نحن وهم إلا كمثل القائل سم كلبك يأكلك، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. والله سبحانه وتعالى أقره على هذا الحكم إجمالي، ثم بين من هو الأعز ومن هو الأذل، فقال ولله العزة ولرسوله، يعني المسلمون هم الذين سيخرجونك يا ابن أبي. ولما قدموا المدينة جاء عبد الله ابن عبد الله، وكان عبد الله من أبر الناس بأبي ومن خيرة أصحاب رسول الله، وقف على باب المدينة حتى جاء أبو أمسك بخطام ناقتي وقال والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله وتعلم أنك أنت الأذل وأن العزة لله ولرسوله. فبلغ خبره رسول الله فقال مروه فليأذن له، فأذن له، ثم أشيع بأن الرسول سيقتله، فجاءه ولده قال يا رسول الله إن كنت قاتلا ابن أبي مرني أنا آتيك برأسه، إني لا أستطيع أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأهلك، لأني أكون قتلت مسلما بإيش؟ بكافر. فهذا رئيس المنافقين ومعه جماعة وكانوا مع المسلمين في قتال إيش؟ بن المصطلق. إذن ما دام يجوز الاستعانة بالمنافق وهو أخطر من المشرك، لكن الآخرون يجيبون ويقولون المنافق ظاهره الإسلام وباطنه هذا لنفسه، ولماذا لا يستعان بالمشرك؟ إذا كان في المسلمين وفرة، نحن علمنا بأن الجهاد فرض كفاية، إذا وجد من المسلمين من يكفي لمقابلة هذا العدو سقط الإثم عن البقية وقام الواجب بهؤلاء الحضور. فإذا كنا لا نوجب القتال على عموم المسلمين، واكتفينا بمن تأدى بهم المهمة. إذن المشرك من باب أولى، لكن إذا احتيج إلى عامة المسلمين، وهذا يكون حينما يهاجم العدو القرية أو المدينة، فحينئذ يتعين على جميع أهل هذه القرية أو أهل هذه المدينة رجالا ونساء وكل من يستطيع القتال أن يخرج ويقاتل، ويكون فرض عين عليه. فإن لم يستطيعوا تعين على مجاوريهم القرية المجاورة التي تليهم أن تأتي وتعاولهم. فإذا كان في حالة الاستغناء لا نحتاج إلى عدد من المسلمين، وإذا كنا في حالة الضرورة استوجب أن يخرج النساء وهن لا قتال عليهن، لأن هذا دفاعا عن النفس وحفظا للدين وللمال وللعرض. فإذا دعت الضرورة ودعت الحاجة، أعتقد أنه لا يقول عاقل لا تستعينوا بمشرك، إن وثقتم فيه وأمنتم له واتركوا أنفسكم لسيوف الأعداء يفعلون فيكم ما شئت. وعلى هذا تكون قضية الاستعانة بالمشركين أولا عند الحاجة، ثانيا إذا كان في المسلمين عدد يمكن الإمام أن يقوم بهم في تنفيذ أحكام الشريعة. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. هذا الخبر في عمومه لم يعين متى رآها وأين، وجاءت الأخبار الأخرى أنه رآها في فتح مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى مكة قسم المسلمين إلى قسمين، قسم يدخل من أعلاها وقسم يدخل من أسفلها. فالذي دخل من أعلاها فيهم خالد بن الوليد، ووجد جماعة من الشبان متحمسين فوقع بينهما قتال، والآخرون لم يقاومهم أحد ودخلوا. ومن هنا تجد في بعض الكتب في باب القتال وفتح البلدان، مكة فتحت عنوة أم صلحا؟ لأن أبا سفيان كان أخذ الأمان لأهل مكة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال أبو سفيان: وماذا تسع دار أبي سفيان؟ قال: ومن دخل بيته وأغلق على نفسه بابه فهو آمن. إذن أخذ الأمان للجميع، من دخل بيته وأقفل على نفسه فهو آمن. لكن تلك الثلة من الشباب التي واجهها خالد بن الوليد، سواء ما علمت بهذا الأمان أو أنها عظم على نفسها أن تهاجم وتدخل عليها الجيوش عنوة، فقاتلوا فانهزموا. فمن رأى إلى هذا الجانب وما وقع فيه من قتال قال فتحت عنه، ومن نظر إلى الجانب الثاني ولم يقع فيه قتال قال فتحت إيش؟ صلح. ويستدل الذين قالوا فتحت عنوة من قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من مهمة الفتح والتصفية ودخل الكعبة، وقف على بابها وقال: يا معشر قريش، ماذا ترونني فاعل بكم؟ الآن تمام التصفية، لأنه منذ 8 سنوات أخرج من مكة عنوة وخرج خفية وهاجر، يكمن في النهار ويسير في الليل، وجعلوا فيه وفي صاحبه لكل إنسان 100 بدنة، من يأتي بهم حي أحياء ولا أموات. فبالأمس يخرجونه عنوة ويجعلون جعلا لمن يأتي به، والآن ينصره الله سبحانه وتعالى عليهم، وتصبح مكة في قبضة يده ويؤمر عليها أمير. فهنا يقول ها الآن غير أمس، ماذا ترونني بعدما فعلتم بي من قبل؟ تضعون سل الجزور على رأسي وأنا ساجد، تعذبون أصحابي، يذكرهم بصفحة الماضي السوداء. والآن السلطة بيده والقدرة في يده، متمكن منهم. ماذا قالوا؟ لقد ذهبت عنهم العنجهية والطغيان والظلم والعدوان وقالوا في ذلة وصغار واستعطاف وترحم، أنت أخ كريم وابن أخ كريم. سبحان الله، ما جت الأخوة لدحين؟ ما كانش أخوكم من أول؟ ما كانش ابن أخيكم من أول؟ أنتم تعلمون أنه في ذروة النسب والحسب في مكة، كما قال أبو طالب في خطبته لخديجة، إن محمد بن عبد الله له رغبة في خديجة ولهو فيه مثل ذلك، وإن محمدا لا يوزن به شاب في مكة إلا رجح عليه. ذي خلقا وأمانة وإن كان في المال قل فالمال ظل زائل، وما أحببتم من الصداق فعلي. بس كده العيب اللي فيه قلة المال؟ قلة المال ليست عيب، المال قد يملكه السفيه والصغير والمرأة بالميراث بدون جهد، ولكن مكارم الأخلاق وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالآن لا، أنت أخ كريم وابن أخ كريم. إذن يقابل هذا الاعتراف وهذا الاستعطاف، اذهبوا فأنتم الطلقاء. طلقاء من إيه؟ من النار؟ لا، لا يملك. طلقاء من ايش؟ من الأسر والاسترقاق. إذن لا يكون طليقا إلا الأسير، لكأنه اعتبرهم في قبضة يده أسارى فأطلقهم. إذن أسارى بقتال ولا أسارى بصلح؟ بقتال. فبعض من يقول إن مكة فتحت عنه يستدل بهذا، ولكن في الواقع أن أعتقد إن هذا من مكارم الأخلاق ومن بيان وإظهار حسن معاملته صلى الله عليه وسلم، ولكأنه يقول بقدر ما آذيتموني وأصحابي بقدر ما عفوت عنكم، وأنتم الطلقاء من العتاب من العقاب من المؤاخذة، لا أنتم طلقاء. هذا أثر ثاني يا شيخ. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. المرأة التي رآها صلى الله عليه وسلم مقتولة في مكة، ومن الطريق الذي سلك طريقا وجوبها بفرقة من الشباب ووقع قتال فقتلت مع الذين قتلوا، فتعدى صلى الله عليه وسلم فإذا جماعة ينظرون إليها، بعضهم يقول لعظم خلقتها، فقال ما هذا؟ قالوا امرأة مقتولة، وفرجوا عنها فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كانت هذه، وهذا وهذه اسم الإشارة كما قيل اسم يعين معناه، إذن رآها بذاتها وأشار إليها، وهذه وهذا إشارة حسية، فقال ما كانت هذه لتقاتل، إذن ما كان لهذه أن تقتل، ثم أرسل إلى خالد من يدركه بسرعة لا تقتل امرأة ولا صبي وليدا ولا شيخا هرما ولا عسيفا، إذن نهي عن قتل الإيش؟ النساء، ولكن يتفق العلماء على أن هذا في من لم يشارك في القتال، ولكن إذا قاتلت وكانت مثل الرجل أو تعين المقاتلين إذن تكون مشاركة في القتال، فإن ظفر بها قتلت. وأشرنا إلى ما كان من هند في غزوة أحد حينما سقط اللواء 3 مرات ولا يجد من يحمله من قريش وتأتي هي وتحمله، فهذه مقاتلة، وهكذا الشيوخ وكذلك الصبيان إذا استخدموا في معونة المقاتلين، فإذا قاتلت المرأة أو الشيخ أو الوليد حينئذ يأخذ حكم المقاتلة فيقتل، أما إذا لم يشارك ولم يأتي منه قتال فلا يقتل لذاته، والله أعلم. وعن ثمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. هذا على المعنى الأول، اقتلوا شيوخ المشركين، والشيوخ هنا جمع شيخ، والشيخ هنا هو الكبير في السن إذا شارك في القتال، أما إذا لم يشارك فاتركوه، وكما جاء في خبر الصديق رضي الله تعالى عنه إنكم ستجدون كبار السن وتجدون أشخاصا قد اعتكفوا في صوامعهم فدعوهم وما اعتكفوا إليه، وكذلك العسيف وهو الأجير، فكل ذلك من لم يقاتل منهم لا يقتل. واستبقوا شرخهم، شرخ الشباب هو ما كان في عزة قوته وفتوته، ولما أخذ المسلمون يقطعوا بعض أشجار فلان في الطائف طلع عليهم صاحب البستان وقال يا محمد اتركوا الشجر فإنه إما لنا وإما لكم، إن غلبتمونا فهو لكم فاستبقوه، وإن لم تغلبونا فهو لنا فاتركوه لنا. ولكن سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرق وقطع نخيل البويرة، إذن اقتلوا شيوخ المشركين إن شاركوا في القتال واستبقوا شرخهم، تأخذونهم أسارى ثم بعد ذلك تفادونهم أو تمنون عليهم أو تقتلونهم، هذا ارجع إلى رأي الإمام. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري. هذه الحادثة أو هذا الموقف وهو المبارزة قبل القتال. كان من عادة العرب إذا اجتمع الصفان لكي يحمي الدم ويثار في النفس الغضب تبدأ المعركة بالمبارزة. يخرج من هنا شخص أو اثنين أو أكثر ويخرج من هنا شخص أو اثنين أو أكثر ويتبارزون واحد لواحد، اثنين لاثنين، ثلاثة لثلاثة. فإذا ما قتل واحد من أحد الصفين تشجع صاحبه الذي منه القاتل وانخذلت نفس المقتول منه وحميت النفوس وغضبوا ثم بدأ الهجوم. فكانت المبارزة كما يقولون لشحد الهمم وإثارة الغضب والحماس. ويقول علي رضي الله تعالى عنه تبارزنا في بدر. طيب المؤلف مدام هذا أمر لماذا يأتي به بهذا الحديث في غزوة عن علي رضي الله تعالى عنه؟ لأنه وجد من العلماء من يقول لا تجوز المبارزة. لماذا لا تجوز وهذا في بدر؟ وتقدم لنا علي مع عبد بن ود بارزه في الخندق أمام رسول الله، وهنا ثلاثة علي وحمزة وعبيدة خرج إليهم شيبة وعتبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. خرج هؤلاء الثلاثة من صفوف المشركين وجالوا في أرض المعركة وقالوا هل من مبارز؟ هذا تحدي ولا لا؟ في هذه الحادثة ينبغي للدارس أن يحلل ويتأمل ويستوعب، لأن أولئك الثلاثة هم صناديد قريش. أول ما خرجوا وطلبوا المبارزة خرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة، فلما أتوا عندهم قالوا لهم من أنتم؟ قالوا فتية من الأنصار. قالوا ونعم، ولكننا نريد من بني عمومتنا، احنا ما نبغاكم، ما بيننا وبينكم شيء، احنا نبي اشخاص من بني عمومتنا من قريش. في بعض الروايات ان اولئك الشباب من الانصار لما خرجوا كره او رؤيا علامة الكراهية في وجه رسول الله لكن لم يردهم. فلما قال المشركون نريد من بني عمومتنا رجعوا وقالوا يا محمد أخرج لنا من بني عمومتنا. وهنا الشر، من أجاز المبارزة يقول لا يخرج إنسان لمبارز إلا بإذن الإمام القائد. لماذا؟ لأنه يعرف قوة العدو ويعرف قوة أفراده، وينبغي أن يحرص على ألا يبارز من قومه إلا من كان يضمن في غالب الحال أنه ينتصر، لأن في انتصاره قوة لنفوس جنوده، وفيه بشرى وفيه فعل حسن وفيه وفيه. أما إذا قتل المبارز من جيشه يكون فيه خذلان لنفوس الآخرين، تنكسر نفوسه. فلما قالوا يا محمد أخرج لنا سماهم بالاسم، قم يا عبيدة، قم يا حمزة، قم يا علي. نقطة البحث والدراسة هنا، من هو عبيدة بن حارث بن عم رسول الله؟ من هو حمزة عم رسول الله؟ من هو علي ابن عم رسول الله؟ الرسول يقدم ثلاثة من بيته للمبارزة، هينين عليه؟ لا، إنما هذا في نظري والله تعالى أعلم ردا على مقالة الأنصار. لما علم صلى الله عليه وسلم بخبر العير ومجيء النفير واستشار أصحابه، قام أبو بكر تكلم فأحسن ثم قال أشير علي، قام عمر فتكلم فأحسن فقال أشير علي، قام المقداد فتكلم فأحسن فقال أشير الله. فما هذه كلها إشارة؟ وكل يبدي كل استعداده للقتال في سماء ولا أرض. لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، وبرضك يقول أشير علي، وش تبغى؟ ففطن لذلك سعد وهو سيد الأوس، فقال لكأنك تريدنا معشر الأنصار يا رسول الله. قال بلى. ولما يريدهم في هذا الوقت؟ لأن بيعتهم يوم ليلة العقبة أن يحمونه مما يحمون منه نساءهم وأبناءهم ما دام إيش فيهم، والآن هو فيهم ولا على بعد 150 كيلو، خرج بهم عن ديارهم ولا لا يزال فيهم، يبقى بنص المعاهدة هل هم ملزمون أن يقاتلون معه ولا من حقهم أن يقولوا نحن التزمنا لك حينما تكون عندنا، ممكن ولا لا؟ فأراد أن يتثبت أشير عليه، فقال سعد لكأنك تريدنا معشر الأنصار يا رسول الله. قال بلى. قال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك، ووالله إن لصدق عند اللقاء، وإن لكذا لكذا لكذا، ولو خط بنا هذا البحر لخضناه معك إلى برك الغماد من اليمن. ثم قال والله يا رسول الله لقد تخلف عنك أقوام منا هم أشد حبا لك منا، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلف منهم واحد عنك، وإنا لنرجو أن تلقى بنا عدوا لتقر عينك بنا. فتهلل وجه رسول الله بالبشر، ثم قال أبشروا هذه مصارع القوم، وعين محلات، هذا مصرع فلان مصرع فلان مصرع فلان. يقول عمر والله ما أخطأ واحد مكانه الذي عينه له رسول الله. إذن هناك سعد يتخطى نصوص المعاهدة ويقاتل لأنه آمن برسول الله، آمنا بك وصدقنا. إذن لم يبق للمعاهدة ولا للأوراق ولا للحلف شيء، حل محلها الإيمان. فحينما يأتي إلى موضع الغزوة ينتظر أيضا من الأنصار من يقاوم الغزوة المبارزين؟ لا، خلوها عندي أنا. ومن؟ بنو عمومته، عمه وبني عمي. كان يمكن يقول قم يا عمر، عمر ما هو أهون من إيش؟ من علي. ممكن يقول قم يا طلحة، قم يا الزبير، وهؤلاء الواحد منهم يعد بألف. ولكن لا، من قرار بيته وأهله فقاموا وقام علي للوليد وحمزة لعتبة وعبيدة لشيبة أو غير ذلك، وكل من حمزة وعلي عاجل بقتل قرنه، وعبيدة اختلفت ضربته مع قرنه فكسرت رجله، فعطف عليه حمزة وعلي وساعداه على قتله وانتصروا عليهم. ولهذا هند لما جاءت في أحد موتورة بأخيها وأبيها، يهمنا في قضية المبارزة، وعلي يقول أنا أول من يجثو على ركبتيه يوم القيامة للقضاء، ويقول فينا نزلت هذان خصمان اختصما في إيش؟ في ربه. إذن المبارزة جائزة، ولكن ينبغي ألا يقوم إنسان إلا بإذن الإمام، لأنه أعلم بقوة خصمه وأعلم بقوة جنده، فليقدم أقوى من يرى فيه الكفاءة من أجل أن يكون تشجيعا لجنده تثبيتا لهم، والله تعالى أعلم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي أيوب في تأويل الصحابة قوله سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول نزلت فينا معشر الأنصار، وأصل القضية في جملتها أن المسلمين حينما التقوا بالروم وتواجه الصفان خرج رجل من صف المسلمين وحمل على صف الروم حتى اقتحمه ونفذ إلى آخره، ثم رجع كذلك إلى جماعته، فلما رآه المسلمون خاطر واقتحم على الجيش كله واخترق صفوفه قالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة، أي أنه فرد واحد وهذه صفوف وآلاف مؤلفة، فكيف يتأتى لإنسان أن يقتحم هذه الصفوف وأن ينفذ منها ويضرب يمينا ويسارا ويشق طريقه من بينها إلى أن يأتي إلى آخرها، ثم هو يعود الكرة ويسلم حتى يرجع إلى مكانه مع المسلمين؟ فهنا من رآه فعل ذلك قال بغلبة الظن وبواقع الحياة بأن النفر الواحد إذا قابل جمعا غلبت الظن أنه يقتلهم أو يقتلوه، يقتلوا، وهذا يقتحم صفوف جيش بكامله، فكأن موته أو قتله كان محققا، فقالوا ألقى بيده إلى التهلكة مع تحقق موت مثل هذا، ما في واحد من الصفوف هذه كلها استطاع أن يناله بسيفه ولا أن يطعنه برمحه ولا أن يرميه بسه وينفذ هكذا، هذه نادرة، أو خارقة للعادة أو غير معهودة، لكن الواقع من حياة القتال ومن حياة المقاتلة ألا يقتحم فرد صفوف العدو. فلما قالوا ألقى بيده إلى التهلكة في اقتحام صفوف العدو، أبو أيوب رضي الله تعالى عنه حاضر، فقال: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية على غير معناها. معناها في ظاهرها، لقد نزلت فينا معشر الأنصار، يبقى مين أعرف بمعناها، اللي نزلت فيهم ولا اللي سمعوها بعيدا عنهم؟ اللي نزلت فيهم. قال: لما أظهر الله الدين ونصر الإسلام قلنا معشر الأنصار فيما بيننا سرا، لقد جاهدنا في سبيل الله مع رسول الله حتى انتصر دين الله، وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه السورة نزلت على رسول الله أيام منى في حجة الوداع، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني أن الجهاد قد أدى ثماره. وقد تركنا أموالنا فضاعت، لأن الأنصار أصحاب إيش؟ صناعة ولا زراعة؟ زراعة، وزراعتهم النخيل والخضروات قليل. قالوا: تركناها فتلفت أو فضاعت، فلو أننا رجعنا إلى أموالنا فأصبحناها. هذا ما تحدث به الأنصار فيما بينهم، مظنة منهم أنهم أدوا الواجب عليهم، وأن لهم أن يقتصروا ويجلسوا في بلادهم ليصلحوا أموالهم، ويكونون بهذا أدوا ما عليهم، كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فليعرف للأنصار حقهم. لقد أدوا ما عليهم وبقي ما لهم. ثم امتدح الأنصار: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. إذا كان هناك تقسيم أموال وطمع النفوس فأنتم قلة، وإذا كان هناك فزعة ومقابلة عدو ونجدة كنتم كثرة. وهذا مدحة في نهاية المدح لهؤلاء القوم رضوان الله تعالى عليهم. إذن قولكم للرجل الذي اقتحم الصف ألقى بنفسه إلى التهلكة في غير محله، أو استدلالكم بها في غير محله، ولكن البحث هنا في الاستدلال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. علماء التفسير يقولون: العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ وليست بخصوص الإيش؟ السبب. فلو أن إنسانا وجد أسدا في عرينه ثم جاء ودخل عليه قال: أيها الأسد اخرج، يبقى هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة ولا لا؟ الأسد ما حيقولش تحية عسكرية أهلا وسهلا، الأسد حيكلم باللغة التي يفهمها هو، فيكون فعله هذا إلقاء بيده إلى التهلكة. إنسان شاف جدار مايل يكاد أن يسقط، فجاء وفرش فراشه ونام، فسقط الجدار عليه، يكون ألقى بنفسه إلى التهلكة أم لا؟ إذن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. ولكن من المبادئ التي نؤكد عليها في فهم معاني كتاب الله تعالى هو أن نأخذ المعنى الإجمالي، أو كما نقول يفسر القرآن مجملا أو موضوعيا لا موضعيا. موضوعيا نشوف موضوع الآية إيش، لا موضع الكلمة دون التي قبلها أو بعدها. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، آية مستقلة ولا جزء من آية؟ إيش تقول يا أخوان؟ طبعا الحافظين قليل. أول الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن من البديهي أن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة له علاقة بالإنفاق في سبيل الله ولا لا؟ أنفقوا ولا تلقوا، يعني كأن عدم الإنفاق إلقاء باليد إلى التهلكة. هذا الذي يعطي الأسلوب البلاغي في كتاب الله. فما هي التهلكة التي ترتبط بالإنفاق وعدمه؟ نجد القرطبي وابن كثير وغيرهما يذكرون في الآية معاني متعددة. أنفقوا في سبيل الله ما استطعتم، كما يقول ابن كثير ولو بالمخيط والمشقص. أدوات المخيط تخيط بها، المشقص زي المنجز زي المحش، أي أداة تساعد في القتال أنفق. عندك مال قدم المال، عندك طعام قدم الطعام، عندك لباس اللي عندك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإمساك عن الإنفاق في سبيل الله، لأنكم إذا أمسكتم عن الإنفاق في سبيل الله ضعفت العدة وضعفت الإمكانيات وتقوى عدوكم عليكم. ولأن من أهم مواد ومصادر التغلب على العدو المال، لأن المال هو كما يقولون الروح، روح السريان في المجاهدين. تشتري بها سلاح، تشتري بها لباس للجند، تشتري بها دواب، تشتري حتى في الوقت الحاضر الدول التي لم تتوصل إلى السلاح المتطور وعندها مال تشتري. ولذا الجهاد بالمال جهاد الصغير والكبير والرجل والمرأة، لأن المرأة تستطيع أن تقدم والصغير يؤخذ من ماله. إذن وأنفقوا ولا تمسكوا، لأنكم إذا أمسكتم ضعفتم. ووجه آخر عن قتادة رضي الله تعالى عنه قال خطاب للأسرياء حينما يأتي الفقراء يريدون القتال ولا يجدون الزاد والراحلة، كما في قصة البكائين، قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وإيش تفيض من الدم. فخوطب الأغنياء بأن ينفقوا للفقراء ليكونوا قوة لهم على عدوهم. إذا كان الفقير لا يجد ما ينفقه كغيره مثل غزو التبوك على طول البعد، حيمشي على رجوله ولا حيشيل زاده ولا حيشيل ماء يحتاج إلى راحلة ما عنده، فالغني ينفق لهذا الفقير ليصبح جنديا معه وبإنفاقه سلم. فإذا ما ترك الأغنياء الإنفاق على الفقراء وتعطل قسم كبير من المسلمين عن الجهاد للفاقة، يبقى عدم الإنفاق عليهم إلقاء باليد إلى إيش؟ إلى التهلكة. وأشياء أخرى ذكروها، وهو الوقوع في المعاصي ثم اليأس من رحمة الله ثم يتمادى في كذا. من أراد استيفاء هذا المعنى فليرجع إلى هذين الكتابين، تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير. إذن نأتي إلى الناحية الأخرى العسكرية. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا ينبغي أن تؤخذ وحدها ونقطعها من عنقها، نفصلها عن غصنها. نشوف القاعدة الأولية فيها إيش؟ الإنفاق، وأنفقوا ولا تلقوا. فإذا أخذنا ولا تلقوا دون ما قبلها هو الأصل فيها، أخذناها أخذا ناقصا. فإذا جمعنا بينهما عرفنا الواقع والحقيقة. نرجع إلى العمل. هذا الرجل الذي خرج من صف المسلمين وهاجم الكفار، هل يجوز له ذلك؟ وهل يفعله من نفسه أو يستأذن الإمام في ذلك؟ نجد مسألة اجتهادية. بعض العلماء يقول إن وجد من نفسه شجاعة ووجد من نفسه خفة ومعرفة فله أن يفعل ليرهب العدو ويشجع المسلمين. وإذا كان لا يعرف من نفسه القدرة ولا الإمكانية ولا المعرفة بدروب الحرب، كانوا في الحروب إلى عهد قريب في أفريقيا الخيال يدور حول الفرس، فتارة يتعلق بقدميه على ظهرها وهو معلق على بطنها ويرمي بالبندقية من بين فخذيها. فهمتم هذه؟ عرفتم هذه الصورة؟ فإذا كان فارسا محنكا مدرب، أعتقد أن بعد هذه الحركة ما في، فيتقلب على الفرسة كأنه اللولب ويتجنب سيوف الأعداء ويتقي ويفعل ويفعل، فمثل هذا لا بأس. لكن إذا كان لا يستطيع أن يتحرك عن فرسه أو مربوط على سربها، تعرف الفرقة اللي كانت في إسرائيل المربوطة على الدبابات والمصفحات، وجدت فرقة مسلسلة على المسطحة وعلى الدباب، ليش؟ حتى لا يفروا، لأن فرقة مؤجرة لا تقاتل عن مبدأ ولا عن حق، إنما تقاتل في مقابل أجر. مثل هذا يضحي بنفسه، أجر يأخذ شهري ولا على كل مرة، يضيع نفسه عشانه ما عليه، لا أم ولا خالة ولا عم يدافع عنها. ولهذا كان النظام الأسري في الإسلام الذي يربط المجتمع كله. فإذا جاهد المسلم يجاهد لإعلاء كلمة الله من جانب، وحماية عرضه في أمه وأخته وخالته من جانب آخر. أما النظم اللا أسرية لا يعرف أمه من خالته من بنته، فإذا وقف في صف القتال يقاتل عن من؟ ما عنده أحد معين يدافع عنه، فلا يهمه إلا نفسه. فإذا كان شخص، يقولون إن كان شخص مدرب محنك يعرف وجوه القتال ويعلم من نفسه بغلبة الظن أن يستطيع أن يقتحم ولو بعض الصفوف ويرجع، وقصد بذلك إرعاب العدو، كأنه يقول شوفونا نمازجنا أنا واحد من الجماعة، وتشجيعا للمسلمين قلت تعال شوف جبنا ما قدروا يردوني. فإذا كان له القدرة والمعرفة وهو على هذه الصفة وقصد هذا المعنى فلا بأس ولو قتل، لكن إذا غلب على ظنه أنه يقتل إن فعل لا يجوز له أن يفعل، لأن في قتله المحقق إيش يكون قتله بالنسبة للمسلمين؟ تثبيط، وبالنسبة للأعداء تشجيع، قالها شوف حقهم هذا أحسن واحد فيهم اللي جاي يقتحم علينا ما استحمل منا كذا. فإذا علم من نفسه كما أشرنا واستطاع أن يفعل على غلبة الظن فعل، وإلا لا يفعل. والقتال ما هو الاقتحام وفر وكر. إذن أبو أيوب رضي الله تعالى عنه أرشدنا إلى منهج في تفسير كتاب الله، وهو أن تعرف سبب نزول الآية إذا كان لها سبب. والإخوة طلبة العلم في الثانوي أذكرهم برسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، فإن مما قاله في معرفة سبب النزول إن معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد من الآية. وهنا ناحية في هذا البحث أصولية، قد يكون سبب النزول واحد، عشان الآية ما حتنزل مرتين ولا ثلاثة إلا سورة الفاتحة على خلاف في ذلك. فإذا قال صحابي نزلت هذه الآية في فلان ابن فلان في قصة كذا وكذا، وجاء صحابي آخر وقال نزلت هذه الآية في فلان ابن علان في موطن آخر، فهل يكون أحدهما صادق والآخر كاذب أو يمكن صدق كل منهما؟ قالوا يمكن صدق كل منهما، لأن الذي قال نزلت في فلان وهو أول من نزلت فيه صادق، ثم بعد مدة شهر شهرين سنة تكررت الصورة التي كانت سببا للآية في أول الأمر، فجاء مجتهد عالم وقرأ هذه الصورة عين وطبق الصورة الأولى فقال في هذه نزلت الآية، يبقى يقصد نزلت أول نزولها ولا اشتملتها بحكمها في نزولها؟ اشتملتها في حكمها في نزولها. أشياء تجول في نفس الإنسان، أحيانا أقول أقولها وأحيانا أقول أسكت عنها ولا نعرف، وتحيرت. هذا الذي اقتحم صفوف الروم هل يوجد نظيره الآن؟ هل يتأتى لشجاع أن يقتحم صفوف العدو كما اقتحم هذا؟ أو أن أوضاع القتال تغيرت رأسا على عقب؟ يا جماعة أنا خايف واحد بعدين لسه من يجي حراك، من قتل قتيلا فله سلبه، ايجوا جماعة فوق راسهم كده يقول وين يا أبويا هذا دحين ما في شيء من هذا، متعبين في هذا ليش؟ وكل ليلة ونيجي ونروح ونسمع أشياء، انتهت. أقول أولا كمقدمة إن من نحو 60-70 سنة بعض الدول في أفريقيا والمدارس ألغت كتاب الجهاد من كتب الفقه في الدراسة، هو موجود لكن إذا وصلوا إليه تعدوه وتخطوه إلى ما بعده. لماذا يا الفقهاء؟ قالوا خلاص ما بدي جهاد، حنقرأ الجهاد وحنقرأ الأسارة والإماء وكذا والجارية والعبد، هذا كل شيء انتهى، ما عدنا حاجة فيه. ولكن ليعلم الجميع أنه قل أن توجد صورة في الماضي إلا ولها صورة في الحاضر، وإن اختلفت الأوضاع. ثم ليعلم أيضا طالب العلم أن الحياة لا تدوم على شاكلة واحدة، وما يدريك إذا ما نضبت آبار البترول في العالم هل هناك طائرة ولا دبابة ولا مصفحة؟ ها؟ إيش يكون؟ ها؟ الرمح والسيف، لأن القتال الآن آليات إلكترونيات كما يقولون، والإلكترونيات مبدأها الطاقة والطاقة البترول، فإذا انتهى البترول مشيها بالماء ما تمشي. يجي يقول لك وين هذا بعد مئات السنين؟ طب ما في مانع، ما هذا العلم خلفوه لنا من مئات السنين، فلماذا لا نتعلمه ونحفظه ونتناقله إلى آلاف السنين وليس إلى مئاتها؟ لماذا؟ ثم جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله: تعلم مسألة فقه خير من عبادة 60 سنة عمل بها أو لم يعمل. يعني مسألة اختراق الصفوف أو عدم اختراقها إذا تعلمها إنسان وتعلم حكمها خير من عباد 60 سنة. وأقول إنه لا يخلو من وجود ولو صورة من الصور. في نهاية حرب الخليج انتدبت الحكومة أو المسؤولين جماعات من بعض المدن ليقفوا على آثار القتال وميادينه وسلاحه وإلى آخر. فالتقينا بقاعدة من القواعد الجوية تحت الأرض الطابق 7، وإذا بطيار سعودي من الجنوب، قالوا هذا أسقط طائرتين في طلعة. الطلعة هي أن يطلع إلى طائرة معينة. وسألنا قال نعم، أعطيت الأوامر لأطلع لطائرة معادية في كذا وكذا، وبعد أن وفقني الله لإسقاطها فإذا طائرة أخرى مغيرة، فانتبهت إليها وفعلت كذا وكذا وأعانني الله عليها وأسقطتها. فهذا الذي تصدى للطائرة الأخرى عفوا، هل نقول ألقى بيده إلى التهلكة ما كان عنده استعداد لها، ولا نقول وجد من نفسه الكفاءة ووجد من نفسه المعرفة وحاول وأعانه الله عليها وأسقطها مع الأخرى؟ قد تكون مثلها، وهناك حوادث سمعناها في البحر الأبيض أن بعض الأشخاص كان يلقي بنفسه من الطرادة أو من الباخرة أو السفينة الحربية ومعه القاذفة أو جاء وينزل تحت الماء زاحب الضفادع أو الصاعق ويقذف السفينة الأخرى، هل يكون هذا ألقى بيده إلى التهلكة؟ لا. وجاء عن بعض السلف أنه في حرب اليمامة استبدى كلب العدو على المسلمين، فقال رجل من المسلمين ضعوني في الجحف الحجفة، الحجفة زي الترس من الجلد، وألقوا بي على العدو نرميك وسط العدو. قال أيوه. وصعص عليهم فتح الحديقة فوضعوه في الحجفة ورفعوه وألقوه من وراء السور على العدو. يبقى هذا ألقى بيده إلى إيش؟ المهالك، ما هو تهلكة واحدة، ولكن حفظه الله وأعانه وقاتل حراس الباب حتى قتلهم وفتح الباب ونادى في المسلمين أن ادخلوا. فهل نقول في هذا إنه ألقى بيده إلى التهلكة، ولا نقول إنه بجرأته وشجاعته وضحى بنفسه لو أمكن وفتح الحديقة ودخل المسلمون بجهوده الفردي بين صفوف الأعداء؟ إذن من وجد في نفسه هذه الحالة وأنه ينفع المسلمين سواء بحيلة أو بأمر ظاهر أو بقوة أو بخدعة أو بأي وجه من الوجوه، ولو فيه تغرير بالنفس ولكن يغلب على ظنه النجاة ونفع المسلمين، ولو غلب على ظنه نفع المسلمين مع غلبة الظن بقتله فلا مانع، لأنه يكون قد فدى المجموعة بنفسه. هو ما خرج إلا لهذا، إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الغنيمة. إذن نحن نمر ونمضي في هذا الباب، وإن تغيرت الصور وتغيرت الأوضاع وأصبت الحروب كما يقال إلكترونية ولا أوتوماتيكية ولا إلى آخره، فإن القتال بالسلاح المعتاد أو العادي لا زال موجود. وفي ألمانيا في العرب العهد القريب كان القتال في برلين بالسلاح الأبيض من بيت إلى بيت، وكنتم ترون في السابق كل بندقية جندي فيها سنك في الإيش في الطرف على المسورة، بحيث إنه لو تعطلت عنده الزخيرة ولا نفدت يقابل العدو بالسلاح الأبيض. إذن نحن ندرس هذه المسائل وهذا الباب موقنين أن أقل شيء أننا إن شاء الله نحصل على أجر دراستها، ومن يدري المستقبل، المستقبل يعلمه الله سبحانه وتعالى.